الشر رجع إلى مخلوق الله ومفعوله المنفصل عنه، أما فعل الله الذي قام به الذي هو الصفة صفة الخلق فإنها خير محض لا شر فيها بوجه من الوجوه. خلق الله لإبليس خير، والمخلوق الذي هو إبليس شر، بمعنى إبليس من حيث هو شر وفيه شر، أما خلق الله عز وجل له فإن هذا خير محض ومصلحة كاملة، لأنه ترتب على وجود إبليس خير، فكان فعل الله عز وجل خيرا ومحمودا. فلما وجد إبليس وجد أشياء كثيرة مما يحبها الله جل وعلا، وجدت التوبة، وجد الجهاد، وجدت المجاهدة، وجد شيء كثير مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فكان إيجاد الله وخلق الله لإبليس ماذا؟ خيرا، وإن كان إبليس الذي هو المخلوق شرا. إذا تنبه إلى هذه الإلماحة ومحلها مباحث القدر، لكن هذا فقط إيجاز يتعلق بهذه المسألة لمناسبة هذا الحديث لهذا الموضوع. إذن الذي فيه الشر ليس هو صفة الله وليس هو خلق الله الذي هو فعله، إنما الشر في مفعوله ومخلوقه سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.